إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الخالق عبد التواب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر 28 من رمضان عبر إذاعات جمهورية مصر العربية. فاللهم اجعلنا ممن صاموه إيمانا وقاموه احتسابا، امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول نبينا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما أطيبها من لحظات وما أعظمها من نفحات، وقد صامت الجوارح عن الآثام والألسنة عن الكذب والبطون عن الحرام، وشعار الصائمين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم وطيب خلوف أفواههم. فاللهم اجعلنا من المقبولين يا رب العالمين، ونسألك يا ربنا في هذه اللحظات المباركات أن نكون ممن أدركتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وعتقت رقابهم من النار. أخي المسلم، إذا عطش قلبك فلا تسقه إلا بالقرآن، وإذا استوحش فلا تؤنسه إلا بذكر الرحمن. فمن آوى إلى الله آواه، ومن فوض أمره إلى الله كفاه، ومن باع نفسه لله اشتراه. فطوبى لمن آواه ربه وكفاه واشتراه فرضي عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ الآن لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة يوسف، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال امرأة العزيز تراود لهن متكئا وأعتدت لهن متكئا Room. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما فقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين من فضل الله عليك. ولكن Thank you. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصد ربنا تجلى عليك يا مولانا. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ثم يأتي Oh! بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني هنا في هذه الساحة المباركة، مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم. هلال الشهر مال إلى المحاقي، وشهر الخير آذن بالفراق، مضت عشر فعشر مسرعات، وعشر أسرجت ظهر البراق، أمامك ليلة عن ألف شهر مخبأة لدى العشر البواقي، رجوتك يا إله الكون ثوبا يواري سوءتي يوم المساقي. أيها الإخوة المؤمنون، إنها للحظات مباركة وأوقات طيبة من أيام شهر الإحسان، الذي صافح كل من قام وقبل كل من صام من عباد الله الصالحين، الذين لهجت قلوبهم بالطاعة وامتلأت عيونهم بالخشية ومدت أيديهم بالعطاء وطافت أرواحهم بالبر وامتلأت أفئدتهم باليقين وارتقت أصواتهم بالدعاء، التائبون العابدون الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. فما أجمل أن نتواصل، ما أجمل أن نتراحم، ما أجمل أن نتسامح وأن تصفو القلوب من الشوائب والعيوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وصلاتنا، وأن يرحم موتانا، وأن يتقبل شهداءنا، وأن يحفظ بلادنا. اللهم احفظ مصرنا وجيشنا وأمننا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، المبتهل الشيخ محمود عوض الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا يا رب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا بفضلك وكرمك يا رب. يا عين جودي، يا عين جودي بالدموع Oh, شهر الصيام مودعٌ شهر الصوم ولا مسرعا فقبل عبيدا ذاكرا مولاه واصفح إلهي عن ذنوبي إنني أرجو السعادة دائما رباه فجوائز الرحمن في أعياده هي منة الرحمن في الندى من فيض من الضحى من نور من الندى من فيض من الضحى من نور من الندى من فيض من الضحى من نور من سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنو من عيشها في رزق من وهي أيضا صنو من الصانع الرازق الله هو الله الضحى من نور من الندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنو من الصانع الله

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نودي بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وارضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر عبر إذاعات جمهورية مصر العربية. ورفع نداء المبتهل الشيخ محمود عبد الله. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن تدوم بيننا أخلاق رمضان. وإذا كنا نأسى لرحيل رمضان، فلماذا ورب رمضان هو رب كل الشهور والأيام ونحن له عابدون؟ العبرة أخي المؤمن أن تداوم على الطاعة وأن تحافظ على الصلاة وألا تهجر الإحسان، وأن تتعلق بالقرآن وبكل خصال الخير، ولا تنسى البائس والمحروم، وكن دائما رمزا للعطاء والسخاء والأمانة، فأنت مسلم، وليسلم الناس من لسانك ويدك، وكن مصدرا للأمن والسكينة، لا تكن جار السوء الذي حذرنا منه نبينا بقوله: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ثم استعاذ بالله منه فقال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. كن صلاحا لنفسك وغيرك، وفتحا للخير، وسببا من أسباب النجاح والمجد. كن لبنة جديدة وبصمة مضيئة وكلمة حق دائمة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإلا ماذا تعلمت من رمضان ومن تلك المدرسة الربانية السامقة والتي تشرق على الأمة كل عام لتعد الرجال وتخرج الأجيال؟ اللهم أتم علينا النعمة، واجعلنا ممن أدركنا ليلة القدر، ولا تحرمنا أجرها وخيرها، واجعل القرآن والصيام شفيعا لنا يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، ويقام الآن لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمكم الله. استووا، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، اخشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع، تقبل الله منا ومنكم الصلاة. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، وقد أمن في الصلاة فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني ورامي عبد المنعم. كان معكم من التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة، وكنت معكم من أسرة المدعين عبد الخالق عبد التواب. كل عام وأنتم بخير. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.